هؤلاء السبعين ورجعوا إلى قومه، أمر الله موسى أن يقول لقومه أن يأمر بني إسرائيل بالذهاب إلى الأرض المقدسة ليقاتلوا قوما جبارين فيها من عمالقة وأقوياء شداد. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كده اقرأ الآيات. قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. موسى طلب من قومه حين أمره الله عز وجل أن يأمرهم بدخول الأرض المقدسة عن بيت المقدس لإخراج من فيها ومقاتلته، فعصوا على موسى وقالوا: ما ندخلها، فيها ناس جبابرة لا نستطيع. بعدين كذلك من عنادهم ذكروا أنهم لا يذهبون معه أبدا ولا يدخلوها أبدا، لكن اذهب. قالوا: اسمعوا الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه، قال موسى لقومه لسه كذلك قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان: لكن ما نخرج، لن ندخل أين يخرجهم، ما نقاتل، لا نجاهد إلا إذا خرج. قال رجلان من الذين يخافون، أن يخافون الله عز وجل عندهم تقوى وورع. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا باب المقدس، ليس المقدس، ادخلوا باب هذه البلدة، هذه القرية، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. واضح. قال موسى: قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. جعل بيننا بينهم فاصل. دعا موسى على قومه، أنزل الله هذه العقوبة التي سنذكرها الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فإنها محرمة عليهم، يعني هذه القرية بيت المقدس محرمة عليهم. ثم ذكر الله مدة طويلة، 40 سنة يتحيرون ويتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بهذا الدين هو بقعة صغيرة جدا بقدر ما يسعهم يزيد قليل، لكن يسيرون النهار كله، فآخر النهار يجدون أنهم وقفوا حيث بدأوا، إذا مكان المكان الذي بدأوا انطلقوا منه. فهكذا 40 سنة يضربون شرقا فإذا هم في غاب الغرب، إذا غربهم الشرق لا يستطيعون الخروج من تلك البقعة التي عدة فرات، لا يستطيعون الخروج منها. فلما كان اشتد عليهم حر الشمس فطلبوا من موسى أن الله عز وجل يجعل لهم ظلالا فأرسل عليهم الغمام. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام. اذكروا هذه النعمة أنكم في صحراء الطور تحت حر الشمس وطلبتم الظلال فأرسلنا عليكم الغمام. والغمام السحاب الرقيق، لأن السحاب إذا كان داكن قد يكون حره شديدا وفيه كمت ووطن، فقال هو غمام يعني أخف من ذلك. يمنع حاجب ضوء الشمس وشدتها ولهيبة عن أجسادها. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ثم طلبوا قالوا جعنا, طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم, قال يأتيكم الطعام. فأنزل الله عليهم السلوى والمن. المن قالوا أنه حلوى أشبه ما يكون بالعسل, تنزل على وجه الصباح على أوراق الشجر فيجمعونه فيأكلونه هكذا أو يخلطونه بماء ويشربونه, هذا يسمى المن. والسلوى طائر يقال أنها السمانة, فكانت تأتي بهم الريح, أرسل الله ريح فيتسوقها إليهم فيختارون منها ما شاءوا, لكن لا يجوز لهم الادخار إلا لمقدار أسبوع لأسبوع, سبعة أيام سبعة أيام. الله عز وجل امتن عليهم بهذه النعم أنه ينزل عليهم من السماء منا. والمن كما أخبرناكم لا زال يقال أنه إلى الآن ينزل في بعض أقطار الموصل في سمان العراق وكذا, هكذا يقال الله أعلم. لكن جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري, الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة بعضهم فسرها بأنها البقع الذي يوجد, لكن الذي نراه في التفاسير أنه أنه نوع آخر شبهه العرب بالجدري, يسموه جدري الأرض. وقد ذكر لي بعض الفضلاء الشيخ صالح الله يجزاه بالخير أن الفطرة اللي يسموه الفطرة الذي يخرج أشبه ما يكون بالشمسية, عرقه أبيض وفي أعلاه سواد, أن هذا يسمى كما عند في بعض الأقطار العرب عند بعض العرب. ولعل هذا أشبه بما قاله المفسرون, هذا ما علمناه إلا قريبا, شكر الله لك. فقال الكمأة من المن, فالكمأة ليست حلوة, والمن هنا بإجماع المفسرين أنه حلو, لكن وجه الشبه فيه والجامع فيه أن الكمأة يجمعها الناس دون جهد وعناء وتعب, ما في حصاد ولا في حرث ولا في شيء ولا في زراعة ولا في بذر, تنبتها الأرض يخلقها الله فيجمعونها ويأكلونها, سواء كان هذا الفطر أو ذاك الفطر. لكن لما قال الكمأة هو جذري الأرض دل على أنه ذاك الفطر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من المن, أي مما امتن الله بها على عباده, أصبحت كأنها منا دون جهد. هذا وجه الجامع بين هذا الطعام وهذا الطعام. وإلا الكمأة ليست حلوة, واضح هذا. وماؤها شفاء للعين, حتى يقال أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعصرها ويجمع منها ماء ويبتحل بها. فالنبي صادق فيما يقوله صلى الله عليه وسلم أن ماؤها شفاء للعين. الشاهد قال يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الإنزال يقتضي هبوط من أعلى إلى أسفل, واضح؟ لكن قد يكون كالطير هذه السمانة التي سماها الله سبحانه على السلوى, ليس بالضرورة أن تكون نازلة من السماء, هي مخلوقة في الأرض, لكن تسوقها الرياح لبني إسرائيل. لكن لما كان الله سبحانه وتعالى بقدرته في علوه وهو الكبير المتعال يخلق هذا فيسلطه على من يشاء ويرسله على من يشاء أو لمن يشاء, سمي التسليط والبعث والإرسال إنزاله. قالوا أنزلنا عليكم المن والسلوى حتى لا يكون إشكال كيف السلوى أنزلت؟ قال إن الله عز وجل كما جاء في آيات النحل في الأنعام أو في سورة الزمر في الأنعام أنها ينزل منها ينزل يعني ينزل منها ما ينفع العباد، لعلنا نذكر آية نسوقها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالإنزال كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد قد يكون من باطن الأرض وقد يكون من الجبال، إذا كان من الجبال فهو إنزال لأنه من أعلى إلى أسفل، وإن كان من باطن الأرض فما معنى الإنزال؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في علوه خلقه ومكن أن يكون في تلك البقعة، فلما كان الأمر القدري من الله سبحانه وتعالى في علاه فكأن ذاك الأمر نازل من السماء، واضح هذا؟ فأنزلنا عليكم، قال عليكم دل على أنه يهبط عليهم بكثرة، ما قالوا أنزلنا لكم، قالوا أنزلنا عليكم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فعل أمر، وفعل الأمر الأصل إذا جاء على لسان الشارع على لسان على يعني إذا جاء من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب إلا إذا كانت قرينة صارمة. هنا لما كانت كل المعني به الاستمتاع وأخذ حاجة الإنسان فيها وليست العبادة دل على أن الأمر هنا للإباحة ليس للوجوب، الأمر هنا للإباحة في معرض الامتنان، جاء في معرض أن يمتن الله به على بني إسرائيل كلوا من طيبات، من إما أن تكون تبعيضية لا تأكلوا كل شيء إلا من الطيبات، ولا تكون هنا تبعيضية إن ما عدا طمع طعام إلا المن والسلوى، حتى أنهم ضجروا من هذا الخير وطلبوا من موسى طعاما آخر كما سيأتينا فيما يستقبل إن شاء الله من الآيات، فدل على أن من ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، وكأنها قال أن الطيبات هذه كلوا منها، كلوا من هذه الطيبات التي ساقها الله علي إليكم، والطيبات ليست وصف قيد، لأن في الآية التي أمر الله بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم المعني به لا تأكل إلا طيبا، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلمة حلال وطيب قيدان، قيدان في هذا الوصف، أي ما تأكله يشترط أن يكون حلالا وأن يكون طيبا، حلالا أي مما أذن الله فيه، وطيبا ليس بخبيث مما تستقدره النفس، واضح؟ هذا شرط من يأتي في طعام الإنسان إذا أراد أن يأكل لابد من هذين الوصفين، كلوا من طيبات ما رزقناكم ليست قيدا، لأن ما عندهم طيب ليس بجهد لهم، ساقهم الله امتن عليهم بها، لكن إنما هي لبيان ذلك من باب الامتنان، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ما يعطى الإنسان ويمنحه أو يأخذه بما أعطاه الله من قوة وجهد ومكر وحيلة وتفكير يسمى رزق، لكن الرزق منه حلال ومنه حرام، رزق مشروع ورزق غير مشروع، الله أمرنا بأن نأكل من رزقه المشروع فنشكره عليها، فإن أكل من غير رزقه المشروع فيؤثم عليه، عرفنا هذا؟ الذي قال أن الحرام ليس برزق الله، كل ما في الأرض مما يستمتع به بني آدم فهو من رزق الله، لكن رزق منه محظور ومحرم غير مشروع، ورزق منه أباحه الله لك، واضح هذا؟ قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يقل سبحانه وتعالى مما أنزله إليكم أعطاكم، لكن لما قال مما رزقناكم كان فيه إشارة إلى أنكم لم تقدموا فيه جهدا، ما ربيتم هذه الطيور ولا زرعتم هذا الذي يأتيكم ولا أنزلتم هذا الذي يأتيكم، إنما هو شيء تأخذونه دون جهد، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كلوا من طيبات ما رزق كلوا من قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا دل على أن في الكلام تقدير، أي أن بعد هذه الآيات العظام والنعم التي ساقها الله إليكم كفرتم بها وتجرأتم معاندكم، فبدل أن تشكروه سبحانه وتعالى آذيتم نبيكم وكفرتم بما أنزل الله إليكم، وكان عاقبة ذلك عقوبة تنزل عليكم، فهذه العقوبة لا يلحق ضررها الله سبحانه وتعالى. وما ظلمونا أي أن ضرر ما فعلتم مع نبيكم وكفرتم بآيات الله ذلك الضرر لا يلحق الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الإنس والجن في صعيد، لو أن الناس اجتمعوا على أفجر قلب رجل من المخلوقين، لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل من المشركين ما ضر الله شيئا، ما لم ينقص من ملك الله شيئا. لو أن الناس كلهم كفروا ما نقص من ملك الله شيئا، كما أنهم لو كلهم آمنوا وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد الله في ملكه شيئا، وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. فقال: ما ظلمونا أي أنكم خالفتم وكفرتم بهذه النعم، وكان عاقبة ذلك عقوبة، وهذه العقوبة شؤمة ظلمكم، وما ظلمتمونا لم يقع ذلك مضرة ذلك علينا، ولكن أنفسهم يظلمون. لكن حرف استدراك، وهي لا بد أن يكون فيها منافاة بين التي قبلها والتي بعدها، ما بينهم اتفاق، والمنافاة قد تكون بين ضدين. يقول: ما مات زيد ولكنه حي، الموت والحياة ضدان ما يجتمعان أبدا، قد يكون نقيضين. هذا الجدار ليس بأبيض ولكنه أحمر، الأحمر ليس بنقيض الأبيض، نقيض الأبيض أسود، والأحمر نقيضه ليس عندنا ضد وعندنا نقيض. الضد أنهم اثنين ما يتنعوا أبدا، وليس هناك آخر ثالث يحل محل أحدهما. عرفنا الضاد والنقيض، نقيض الشيء أن يكون هذا مخالف لهذا، لكن هذا المخالفة إن لم توجد فيوجد بدل عنها، كالألوان عدة ألوان ليس كذلك، فكل لون نقيض الآخر لكن ليس بضده، الذي لون آخر يحل محل الأول. فلكن تأتي للضدين وهي أفصحها، وتأتي للنقيضين وهي تاليها، ثم تأتي للمخالفين، أمرين مخالفين. هذا فيه خلاف عند أهل العربية، تقول: زيد الذي جاءك زيد لكن الطعام لم يؤكل، ما نوع الاستدراك؟ دخل الطعام لم يؤكل من مجيء زيد، واضح؟ أو تقول: جاء الذي زارك زيد لكن عمرا لم يكتب درسه، دخل عمرو كتاب الدرس من مجيء زيد، يسموه مخالفة، يسموه أمور خلافية، ليست متناقضة وليست ضدان، لكن أمر خلاف، هذا مخالف لهذا. هذا اختلف أهل النحو في هذه، هل هي عربية وليست عربية؟ هذه لا تجد في كتاب الله. الذي يوجد في كتاب الله النوعان الأولان هم الذي يعني الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. عرف الاستدراك وجه المخالفة، أي أن الظلم إنما وقع عليهم لم يقع علينا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.